كلام على الأسماء الموصولة وهي نوع من أنواع المعارف. سبق لنا في القصة الماضية كلام على قسم منها، لأن الأسماء الموصولة إما قصة ومعنى سميها القصة أن كلمة وضعت لمعنى معين، ومعنى سمي الأسماء الموصولة مشتركة أن اللفظ الواحد يصلح للمفرد يصلح للمجمع يصلح للجمع لقسمين. سبق لنا في قسم الكلام على القسم المختص وهو الذي أشار إليه الناطق بقوله موصول الأسماء الذي، الأمثال التي الذي من الأسماء الموصولة المختصة وهو للمفرد والمفرد، ومن الأسماء الموصولة المختصة التي وهي للمفردات المؤنثة موصول الأسماء الذي الأمثال التي. ثم أراد أن يبين حكما في تبنية هذه الأسماء أو هذين الاسمين، فقال بأن الذي إذا ثني فإن الياء لا تثبت، لأن القياس أن يقال الذيان لكن لا يقال الذيان بل يقال اللذان، ولذلك قالوا الياء إذا ما ثني ضمير التثنية لم يعود على الذي، والياء إذا ما ثني لا تثبت. ثم فصل ذلك أيضا قال بل ما تليه أوليه العلامة الياء تلي الذال، فأولي الآلف العلامة إما الآلف وإما الياء، فتقول اللذان واللتان، هذا معناه بل ما تليه الياء بل الذي تليه الياء تأتي بعده الذال أوليه العلامة، وبل الذي تليه بالتي التاء فأوليها العلامة، فتقول اللذان اللذان. أنا أوصيكم بفهم النظم وما تستغلوش النحو، يعني شوف هذا الحلقة نتاع النحو يقل بها الناس يا إخوان علوم الآلة يسس لما أعرفش علوم الآلة لا يستطيع أن يفهم كلام الله ولا كلام نبيه يصبح مجرد على يتبع لا يبني شخصيته العلمية، واللي يتعلم اللغة وعلوم الآلة الأخرى يبني شخصيته العلمية. وهذا النحو ربما ذكروا في بعض المباحث نادرة قليلة يصبر الإنسان على المباحث النادرة القليلة التي لا يحتاج إليها ليتعلم المباحث الكثيرة التي تكثر الحاجة إليها، يتولى حارها يتولى باردها، لا بد دون الشهد من إبار النحل، تريدين إدراك المعالي رخيصة ولا بد دون الشهد من إبار النحل. حبيت نجيب لكم مثال واحد آخر اللي يعجبكم اللي مازال ما تزوجوش، ومن خطاب الحسناء لم يغليها المهر. احنا ما من الخاطبين ولا من الراغبين فيه، لكن اللي ما يتزوج امرأة جميلة يدفع المهر غالي، عندكم امرأة صالحة تقية ورعة نقية عفيفة غالي، ومن خطاب الحسناء لم يغليها المهر، ولا يبغى يتعلم بلا ما يبغى يبني العسر لما يخلصه، وإن شاء الله في العسر والله راح نجيب له هذيك الإخلاص لا يمسه شيء من إبار النحل. يهتم بها مأجور على العناية بهذه الإشباح. طيب إذا اصبروا، يعني الإنسان الذي لا يحاول الصعود غير ما ينجح، لا بد أن يحاول الإنسان الترقيق تعلم لبنجهول في علوم الآلة والعلوم الأخرى. إذا نرجع قلنا ولياء إذا ما ثني لا تثبت، يعني لا تثبتن الياء في حالة التثنية سواء كانت التثنية بالألف أو كانت بالياء، بل ما تليه أوليه العلامة، بل ما تليه الياء الذي هو الذال والتاء أوليه العلامة، بمعنى إجعال العلامة بعده، وهي الألف في حالة محل رفع وياء في حالة محلين النصب والجر بالمثليه أو به العلامة. ثم قال المرء إن تشدد فدمت، يعني اللذان يمكنك أن تشددها، يجوز، فتقول اللذان قرئ ذلك، يعني قرئ بذلك في القرآن الكريم، اللذان يأتيانها كم ترى المعروفة الغالبة اللذان. والنون إن تشدد فلا، ما معنى فلا ملامة؟ لا لوم، لا حرج عليك، لأنك وافقت لغة هي من لغة العرب. والنون إن تشدد فلا ملامة. ثم رجع إلى اسم الإشارة، ساقه الحديث عن تشديد النون إلى تشديد النون باسم الإشارة، استطرد ليذكره هنا للمناسبة. والنون من ذين وتين شدد أيضا، كذلك كما جاز لك أن تشدد نون مثنى اسم الموصول هو اللذان واللتان، يجوز لك أن تشدد اللذين، مش اللذين، ذان وتان، فيجوز أن تقول ذاني، ذانك برهانان من ربك، يجوز أن تشدد ذاني وتان، لأن هذا اسم إشارة، نحن اسم الموصول. فالمناسبة دعت المؤلف إلى أن يذكر شيئاً أغفله في باب الشمس. هاي راكم تتبعوا لباس. صحيح دريب يروح مع كده. الذي القراءة الجماعية يمشي منيحة، يروح غير مع الدريس. قال لي يا أخوان ناس غمض غيرها. كما ذاك الطالب بعض الطنبال يقرأوا على الجنائز وقال الله وإياكم. يعني هو غيري يحلهم مبارك ويحفظ حق بعض. لكن ما عليش الإنسان. يستهيد ويؤجر شرط. والنون من غين وتين شدد أيضا وتعويض بذات قصد، يعني كأن العلماء فسروا ذلك التشديد في النون المتحدث عنه، ذلك التشديد المتحدث عنه فسروه بأنه تعويض عما فات هذا الاسم من حذف يائه، لأن إثبات يائه هو القياس في اللغة، فلما فاته إثبات يائه ما قالوش الذيان والتيان، شددوا النون تعويضا عن ذلك الذي فات. هذا معناه والنون من ذين وتين شددا أيضا وتعويض بذاك قصدا. ثم قال جمع الذي، ولا جمع الذي، طيب الذي إذا أردت أن تأتي باسم موصول للجماعة تقول جمع الذي الأولى. نقول لكم حاجة، هو جمعه ليس جمع الذي، الجمع ما فيش ذا حروف، جمع الذي الأولى مرجوع، هذا اسمه جمعي ويدل على الجمع، جمع الذي الأولى، جمع الذي معناه الأولى يدل على جمع الذي، معناه جماعة الذكور، جمع الذي الأولى الذين، كذلك الذين مطلقة، وش معنى مطلقة؟ اللي يقولها معطوه دينار، ويش يغني عنك دينار ذهبي معنى مطلقة، معنى الذين في حالة محل الرفع وفي محالة محل النصب وفي حالة محل جر، قل جاء الذين والله سلمت على الذين والله الذين هم يراعون الذين قال لهم الناس، هنا راهم في محل رفع الذي ما تقولش الذين، هذا معناه جمع الذي الأولى الذين مطلقة، معناه لا يختلف، لا تختلف فيه حالة الرفع عن حالتي النصب. ثم قال جمع الذي الأولى الذين مطلقا وبعضهم بالواو رفعا وبعض عام في حالة الرفع عاملهم معاملة جمع مذكر سلكم الذون، كل لي حر بيت نحن الذين صباح الصباح جيد، اللي ما يحفظ شيء اللي يحفظ الإنسان شوية، مش غير يقول نتكلم غير عن الإمامة، يحفظ قليلا. نحن الذين صبحوا الصباح يوم النخيل، ماذا هو النخيل؟ تصغير؟ نحن يوم النخيل غارة ملحاحة، شهدوا نحن الذين، يتعرفوا يا خالي؟ خاطة خاطة، وصبحوا الصباح صلته، ما معنى صبحوا الصباح؟ هم صبحوا الصباح وصبحوا أعدائهم. عندكم آية من القرآن تستأنسون بهذه المقام؟ زين؟ التكبيرات. وذلك عقاب الله تعالى للمجرمين إذا نزل بساحتهم. قال عبد الملك فخش من عبد الصباح جاء هبت سنة بياتا ربي عنه منتع يتلو سبحانه. طيب إذا جمع الذين أول الذين مطلقا وبعضهم بالواو مع النطاقة زين باللاتي واللائي التي قد جمع باللاتي واللائي. إذا أردت أن تأتي بما يدل على جماعة الإناث المفرد التحلاتي تأتي باللاتي واللائي إما بالهمز وحدها وبالتاء وحدها وإما بالمد فتقول لاتي اللاتي اللائي اللائي وهو عن وجوب واللائي يحسن الضعيف واللاتي ياتي الفاحشة من نسائكم إذا معناه بالجهل باللاتي واللائي التي قد جمع زين أولئك الذين نظرا وقع على قليل زين ما هو الاسم الذي أكمله هنا المختص. ما معنى المختص؟ كل كلمة تدل على معنى خاص بها. الآن اسم المشترك قال به أقرأ يا محمد ومن وما وأن تساوي ما ذكر وهكذا ذو عند طي إن شهد حسب ومن وما وأل تساوي ما ذكر. قالك من وما وأل تساوي أي تدل على جميع المعاني التي دلت عليها الأسماء المختصة. كي تقول من معناه يمكنك أن تقول جاء من نجح وجاء من نجح وجاء من نجحوا وجاء من نجحنا هذا معناه من وما وأن تساوي مروكا. فمن تصلح للمفرد وللمثنى بقسميه وللجمع بنوعيه هذا معنى تساوي مروكا. وكذلك ما ومن وما وأن كذلك ومن سيأتي تفصيل ذلك ومن وما وأن تساوي ما ذكر. طيب من تستعمل لمن؟ من تستعمل لمن؟ للعاقل في الغالب في الأصل يطلق على العاقل أي ماذا؟ استفهام. في قولنا من هي مستعمل للاستفهام كما سيأتي. طيب الموصولة ما أنعم؟ ومن يدعي هذا اسم شرط غاية يقول انتم واحنا نصفوا ولله يسجد من في السماوات ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. من هنا تستعمل في العاقل تستعمل في الغالب في العاقل تستعمل في الأصل به تخرج عن استعمالها بالعاقل إلى غيره ممكن تشمله هو وغيره واضح؟ إما والله خلق كل دابة من ماء دابة دخل بها الإنسان ولا لا؟ غلب الإنسان وعملت الدواب معاملة العاقل فقط. فمنهم من يمشي على بطنه سيمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع ها خرجت يعني استعملت لغرض آخر وكمل الأصل استعمالها به لا وكذلك كما قلنا تستعمل بلفظ واحد للمذكر مفرد المؤنث المثنى بنوعين. أمر آخر يتعلق بمن الأكثر في ضميرها مراعاة اللفظ الأكثر من من الضمير يجي مراعاة اللي هو يكون في صلتها لأن الصلة هي اللي تعرفها وكيف تكون جاء من هذيك الصلة اللي تجي مراعاة اللي تبينها الضمير يكون في الصلة تاعها يجوز فيه مراعاة اللفظ ومراعاة المعنى. إذا راعيت به اللفظ تأتيه بصيغة الإفراد ومنهم من يستمع. وإذا أعيد به المعنى الذي تريده أنت ومنهم منهم من يستمع. طيب ومن يقلد راعيت وش راعيت هذا كلام ربك. ومن يقلد منكن هذا الله رعية به الله هو المعنى معنى حتى يقوى عندي الانتخاب رعية به الله لأنك راعي المعنى ومن تقلد لأن هذا مسلمين انتبهوا ومن يقنط رعي الله هو المعنى لو رعي المعنى لبني هذا الفعل لأن الفعل مسند إلى الإناث لأنه غير ذكر طيب ومنهم من يستمعون إليه ومنهم من يستمع إليه ومنهم من ينظر إليك أفأنت تتبع من إذن أحياناً يراعى الله وإذا رعي الله الضمير يكون مفرد وإذا رعي المعنى الضمير يكون نقول لكم بيت صمتوا لها الريح طيب إذا بقيناها وإذا كان صغر لك ما صغر لك في كتابة هذه الخطبة المعزى كتا له إذا أكلت وإذا أكلت أخلاص كلمه تحاول الانسان فانش اتصور هذا قبل ما نقولكم البيت هذا انسان يخاطب الذئب ويعتبره صاحبا له يقول تعشى معايا كل ماهي او الله اعد له شيئا ربما صاد شيئا واراد ان ياكله يتركه له ياكله بشرط ان لا يخونه الفرد الرد فهما تعشى فإن عاهدتني لا تخونني نكن مثل من يذئب يصطحبان وين راهي اسم الموصول؟ نعود البيت تعشى فإن عاهدتني لا تخونني نكن يذئب كمن يصطحبان تعامل من هنا يعني في الضمير معاملة معنوية لأنه هو والذئب يصطحبان واضح وإن كان التخريج هذا فيه شيء عندي ما عليش نخليه المهم هذا نداء يذكرونه من الشعر لمراعاة المعنى هذا الأول من الأضرار المشتركة ما هو؟ من احنا نتكلم غير عن الألفاظ مش كنت عن الصيلة الصيلة ضرب الجد طيب الله الثاني ما هي بالعكس في المعنى بالعكس من فهي في الأصل تستعمل لغير العاقل استعمال هذا بالعاقل ما عندكم ينفد خطاب لمن للناس عندهم وش عندهم الأملاك الأموال على اختلاف هي كلها أموال عقارات أموال وغيرها وأثاث ما عندكم ينفد وما عند الله باق يسبح لله ما في السماوات بس علي يسبح به العقلاء هنا خرجت معا أصلها فتستعمل فيما من تستعمل للعاقل وأحيانا للعاقل حتى ما تستعمل في الأصل لغير العاقل ولكنها تخرج عن استعمال الأصل إلى استعمال الآخر اللي هو غير العاقل إذن ما هي في الأصل غير العاقل ما عندكم كما قلنا تستعمل في العاقل قليلا إذا اختلط بغيره كما قلنا الآن يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض تستعمل في صفات العاقل فانكحوا ما طاب لكم من النساء وتستعمل في المبهم قلت شوف حاجة من بعيد لو رأيت شيء من بعيد وقلت واحد انظر إلى ما أرى مبهم وما عاد لا عاقل ولا غير عاقل لا جمل ولا إنسان ولا سيارة رأيت شيئا من بعيد فتستعمل أيضا في المبهم كما قلت لك ها؟ نعم طيب نكمل ننظر إلى استعمالات من وما من وما كما تستعملان موصولتين تستعملان استفهاميتين من جاء ها؟ من أخذ كتابك؟ هذه موصولة؟ استدامية. من الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ يشفع حاله؟ كما احنا عزنا قابوا اشفع لي عند المدير يسامحني والله عن كذا. من ربنا سبحانه وتعالى ما يستحي منه فيشفع عنده إلا إذا أذن له. قال تعالى اشفع أكرمك بالشفاعة فتشفع فيها، أكرمك بأن أجعلك شفيعا. أما الله أما الدنيا يعني إذا يشفع لما يستعصر المشفوع عنده بل يستعي سيدي فيسكت على باطل. أما ربنا لا، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. ما علمت من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. من هنا ما كيف كذلك يعني عرفت في الصفة كما قلنا قل من عندك كذلك ما يلا زيدوا استفهامية ما يفعل الله بعذابكم وإن شكرتم وما أعجلك عن قومك يا موسى وما تلك بيمينك يا موسى. هذه كلها ما استعملت استفهامية. وكم هو استفهامية تكون اسم ثاني لأن هي اسم استفهام كما أنها اسم موصول وتكون شرطية. أي ما يعمل سوى أن يجزى به. لا طيب للعيش ما دامت مناقصة. نعم لا طيب للعيش ما دامت مناقصة يبدأت بادخار الموت والنار. لا طيب للعيش ما دامت مناقصة ما دامت منغصة لذاته بادكار الشيء بادكار الموت والهرم. يعني العيش لا يطيب ما دام الانسان خطر خطره يذكر الموت، ولكن اللي يذكر الموت الحقيقه نقول في بعض الاحيان يرتاح. ليه؟ يعرف بان اذا كان يعمل الصالحات يعرف بانه سيرجع الى الله وان الله يجزيه عن اعماله وان عمله لا يضيع. الموت راحه، ولذلك ذكر الموت اذكروا هذه من اللذات. فان الموت ما ذكر في قليل الا كثر ولا كثير الا قلل. طيب لكن هذا قلت ما هيش داخله في الموضوع تاع سني. انا عجبني البيت اللي ذكرتها لك صحيح لا تذكر. لا طيب للعيش ما دامت هذه ما يعني ظرفيه لا الاستثناء. هذه في النواسخ، هذه في باب وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. طيب إذا ما استعملوا من؟ استعملان موصولتين، استعملان استفهاميتين، استعملان شرطيتين. من يهدي الله فهو مهتدي. من يهدي الله فلا يعني المهم من يهدي. من يعمل سوءا يجزى به. من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. وهكذا. وكذلك ما وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وما تنفقوا من خير يعلمه الله. وهكذا يعني شرطي. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه ولكم جواب الشر. إذا تقعان موصولتين هي موضوعنا صحيح يمشي لتنوين ما يلقى. من يكون موصولة؟ كل بيضة شحمة وكل كحلة فحمارة وكل حمارة طلعت حمارة. هذا شو يعني يخاف بالك من يعرفون ان يطلقكم الاسم الموصول هذا. طيب اذا هذه تستعملان موصولتين شرطيتين استلاميتين وتستعملان تقعان نكرتين موصولتين. وش معنى نكرتين بمعنى شيء؟ تكون موضوع بمعنى شيء ولكنك شيء يحتاج الى صيغه وراها. هذا شيء مثلا الصمت لهذا مثلا اذا قلنا رب ما تكره النفس نافع لها. رب ما تكره النفس نافع لها. ترى ينبهوا هذه رب هنا هي كاين رب اللي يجي موراها ما هذه ما تكفها عن العمل. ربما يود الذين كفروا كالمسلمين هذيك ما هنايا كافه لرب عن العمل. رب شنو تصنع؟ جر اذا جات مراهنه تكفها عن العمل ولا تختص بالاسماء. صحيح لرب لو نتكلم عليها نوجد معها ما تكتب مفصوله عنها فتعتبر ما هنا نكره موصوفه. معنى نكره بمعنى شيء ومرها صيغه. ما اراكم به تنسبوا كم استعمال قلنا موصولة سهامية شرطية نكرة موصولة. علاش تقولوا راه غادي تلقاوها في التعجب وتلقاوها في غير شيء؟ طيب صمتوا البيت هذا البيت ربما تكره النفوس يقول في لسانكم ربما رب ما تكره النفوس من الأمر له فرجة كحل العقال. نعرف نقرأ البيت واحد يشرح هذا. رب ما تكره النفوس من الأمر له فرجة كحل العقال. نشرح العقال هو ما تعقل به الدابة. عندما تريد أن تحل عقال الدابة هل يضر الأمر؟ أنا عاد نقرأ مثل ربما تكره النفوس من الأمر له فرجة كحل العقال. هاي شكون اللي يشرح؟ قد يكون الشيء الذي تكرهه النفوس ويشتد عليها ينفنيه سريعا كما يحل عقال الدب. هو مضغط متعب يرى الإنسان بأنه لا فرج فيه بين به يعني ينفرن سريع. ذقتوا المعنى؟ الآن في ذقتوا عالم الأسبوع عليه البيت يجيكم سهل. ربما تكره النفوس من الأمر له فرجة انفراج كحل العقال. عسى الكرب الذي أمسيت فيه يكون له فرج أرجو. هذا معنى. طيب خلينا من معنى نفهم المعنى ثم بعد ذلك نشوف وين راه الشاهد هنا. ربما تكره النفوس صح شو قلتوا في صفه بان ربما ربما شيء تكرهه النفوس ينفرج سريعا كما يحل عقال الدابة. العقال عرفناه نعم ربما تعاهد القرآن فإنه أشد تفلتا من الإبل في عقولها. وقال سيدنا أبو بكر الصديق وأنا أتعمد استعمال تسليم الصحابة في هذا العصر يريك الربيع الظالمون له أقال والله لو منعوني عقال بعير كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن على ربيت ربما تكره النفوس من الأمر له فرجة كحل العقال. إذا كان هذا على الهامش يعني ملاحظة إذا كانت الماء متصلة بربما هذه تكون كافة. وإذا كانت مالها منفصلة هذه نكرة موصوفة موصوفة. معنى موصوفة تحتاج إلى صفة وراءها. هذه الصفة هي هنا تكره النفوس رب شيء تكره هذا إيه ألف. قال ومن وما وألف إيش معنى ألف؟ إحنا ألف أيضا عن جمهور النحاة تستعمل موصولة فكاين حاجة نعجلها من تأخير أقدمها من تأخير. ليه؟ لأن ليس نقول في بالي مثلا الرجل في هذا ولا لا ماشي موصول لا المسجد ماشي موصول. نعجل المعنى نتاع غادي يجي الان لانه هو الذي يحدد الموصوله. ان تكون موصوله عن جمهور النحاة اذا كان الذي بعدها اذا دخلت على صفه صريحه كما اسم الفاعل واسم المفعول وامضيه المبالغه. اسم الفاعل كالعالم اسم المفعول المجهول ما هو مثير في المبالغة؟ فعلا إذا دخلت أل على الصفة الصريحة في اسم الفاعل اسم المفعول وأمثلة المبالغة تكون موصولة عند جمهور النحاة وبعضهم نازع في هذا. ما الدليل على ذلك عندهم؟ الدليل عندهم أمور، منها عود الضمير عليها، والضمير لا يعود إلا على الاسم كما في قوله كمثلا قد أفلح المتقي ربا، استحسان خلو الصفة معها عن الموصول جاء الكريم، بعد نقول جاء الرجل الكريم يكتفوا بالصفة، ولكن أقوى دليل على أنها موصولة اتصال الفعل المضارع بها، اتصال كما في قوله بعض العرب ما أنت بالحكم ترضى حكومته ولا الأصيل ولا بالرأي والجدل. استدل العلماء بهذه الأدلة وبغيرها على أن أل إذا دخل عليها أو دخلت على الصفة تبدو الصفة الصريحة اسم الفاعل اسم المفعول صفة اسم المدعول وأمثلة المبالغة. أنزلكم حويجة وفي الصفة المشبهة كخلاف الصفة المشبهة كالحسن فلان حسن الوجه الحسن الوجه المهم شوف دول ثلاثة. لهذا قال ومن وما وأل تساوي ما ذكر. ايش معنى تساوي ما ذكر؟ لا تختص بل تشترك. ومن وما وأل تساوي ما ذكر. ثم أراد أن يبين بعض الألفاظ الموصولة التي ليست عند جميع العرب بل عند بعض العرب قابلة طيب أشرف طيب لكنها موجودة في أشعارهم وكلامهم، فالإنسان يجب يعرفها. ولذلك قال ومن وما وأل تساوي هذوك عند الجميع، وهكذا ذو عند طيء شهر، بمعنى أن ذو عند قبيلة طيء تستعمل بمعنى الذي. قرينا ذو إحنا كل ولا ما قريناها؟ وين قريناها؟ الله يبارك فيكم. هذه ذو اللي قريناها من أسماء الستة هذه بمعنى صاحب، جاء ذو المال لا هذه بمعنى صاحب، لكن ذو التي نتكلم هنا عنها عند قبيلة طيء بخاصة هي بمعنى الذي. واضح؟ إذا ذو استعمل عند قبيلة طيء بمعنى الذي. هذه ذو اللي قريناها من الأسماء الستة تكون ذو وتكون ذا في حالة مضبوط وضعي، صح أن تلازم حالة واحدة هي بالولو. واضح؟ ولذلك قال ومن وما وأل تساوي ما ذكر وهكذا ذو عند طيب شهر. طيب أحسن السبع بيت لعلها يعني فيها شاهد، لعل فيها شاهدا لما ذكر. تقول كده هذا الشاعر يتكلم عن ما عن عن عن كون هذا الماء ماءه لأنه في بئرين هي له. يقول فإن الماء ماء أبي وجدي وبئري ذو حفرت وذو طويت. ما معنى ذو حفر؟ الذي حفرته نرى محذوف العائد كما سيأتي إن شاء الله. وذو طويت، طويت بمعنى بنيت هذا الحجار. البئر المطوية عندكم بالدارجة أمام بعض الناس ما كانش الكبار عندنا يقولوا المكتبة. كيف الدرجة هذه؟ وما كان اسمه بلية البئر إذا كانت غير مبنية بالحجارة يعني خلاص، لكن إذا كان بنيت بالحجارة يقول بأنها مكتبة بالدرجة المكتبة. العرب يقولون مطوية. ها؟ لماذا يكون هذا الحجارة؟ لأنها لا تتهرى ولا وإذا جاءت السيول فلا مثلا يعني تزيل التراب مثلا فتنطمر. كيف؟ فيقول يعني يقولون بأنها بئر مطوية بشد اليد. فإن الماء ماء أبي وجدي وبئري ذو حفر. هذا يظهر لي شاعر جاهلي. لي كيف تعلم؟ الناس الشركاء في ذلك الإنسان ما يمنع الماء. ولا؟ ما يمنع الإنسان بما لا يمنع به فهو إشكالا. الناس شركاء في ثلاثة، البيع في الأصل يحرم بيعه، ما نهى عن بيع الماء. يقول لك كبر لما ينباع الماء، لكن العلماء يقولون إذا أحرز يعني له بذلك تفصيل، لكن الأصل هو أن النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الماء. إذا أحرز فيه ماء ولكن الناس الذين يشربونه من مكان ويوفرونه للناس لا أمر آخر، لكن الأصل هو هذا. قال إذا هنا الشعر فإن الماء ماء أبي وجدي وبئري ذو حافرت وذو راويت. وإن الشاهد ذو، إيش معنى ذو؟ الذي مش صاحب حافرت. ذو كذلك ذو تضاف إلى اسم جنس، ذو مال ذو علم ذو جاه ذو سلطان ذو مكانة، أنا ذو حافرت الذي حافرت الذي، فهي بمعنى الذي. وكذلك بين آخر سمعنا إذا أعجبكم ذلك خليلي، هذا إذا كشفه القليل ولا البعيد؟ البعيد. هذا على على قول والله المتوسط، على مذهب المتوسط، وعلى مذهب آخر إذا عزوج نسيتها. ذلك ذلك خليلي وذو يواصلني. الذي يوصلني الذي يصل. طيب ما عكس ما ضد يواصلني؟ كونوا من اهل كونوا من اهل وصلي ولا تكونوا من اهل ذاك خليلي وذو يواصلني. هي بس يدافع عليه ثاني اغير. ذاك خليلي وذو يواصلني يرمي ورائي بم سهم ومسلمه. أولا أقول لكم بأن بم سهمين معنى بالسهم. العرب فيهم من يقول في أن قد نطق بها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله ليس من البر أم صيام بم سهم، يعني ليس من البر الصيام بالسهم، فنطق بها بلغة حمير ليس من البر أم صيام بم سهم. هذا بم شهر مش شهر في اللغة، النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يستشهد بكلامه على اللغة ولا يستشهد باللغة على كلام، لأنه هو عربي القرآن عربي. هم لا رحلوا إن عاد قرأ هيك خليلي وذو يواصلني يرمي ورائي بمسهم. بمسهم معنى بالسهم، والسلمة والسلمة الحجارة، هذا هو السلاح اللي دافع عليه. السهم هو الحجر، هو الحجر. ها؟ اخوانكم مساكين فلسطينيين عندهم حجرة. الحجرة يخيفون بها أعداء الله. بالضبط أو غيره. بين سهم ومسلمة، السلمة بكسر الله هي الحجر. جمعها سلام. ذاك خليلي وذو يواصلني يرمي ورائي بين سهم ومسلمة. ما معنى بين سهم ومسلمة؟ السهم والسلمة يعني الحجر. ما هو الشهوي؟ ذو يواصلني الذي صديقي من يرد الشر عني ويرمي بالعداوة من رماني. لا أستطيع ما إيش خلاك لها أقول من رماه بالعداوة، إذا كان هذا الذي رماه بالعداوة مثلا مصيب لأنه ظلمه هذا نزعجاه. صديقي من يرد الشر عني ويرمي بالعداوة من رماني ويصفو لي إذا ما غبت عنه وأرجوه لنائبة الزمان. ويصفو لي مش يعني من القاعدة خلاص، ويصفو لي إذا ما غبت عنه وأرجوه لنائبة الزمان. وش نائبة الزمان؟ ما يصفوني من النواهي. كما قالت المؤمنين خديجة النبي صلى الله عليه وسلم على نواهي الضارة. إذا الشهوي خليلي خليلي زين ذاك خليلي وذو يواصلني يرمي ورائي بمسهم ومسلما. هذه عندما هذه ذو طيب، ما الفرق بينها وبين ذو في الأسماء الستة؟ تلك مهربة وهذه مبنية. هذه كلو ذاودي بحسب الإعراب وهذه تبدأ محالة واحدة. قال ومن وما وأن تساوي ما ذكر وهكذا ذو عند طيه إن شهر زين. وكالتي أيضا لديهم ذات وكالتي أيضا لديهم ذات استعمل ذات صابيات التي تستعمل بمعنى التي وليس ذات مثلا تقول هذه امرأة ذات جمال لا بمعنى صاحبة كما قلنا في ذو بمعنى صاحب تختلف عن ذو اللي هي بمعنى الذي كذلك ذات بمعنى هذه وكالتي أيضا لديهم ذات زين وموضع اللاتي أتى ذواته وموضع اللاتي اللاتي جاء فيها ذوات جاء فيها ذوات كذا موصولة جمع ذات هذا معناه ومن وما وأن تساوي ما ذكر وهكذا ذو عند طيه إن شهر وكالتي أيضا لديهم ذات وموضع التي يعني في مكان التي التي أتى ذوات زيدوا زيد بن ناطق ومثل ماذا بعد ما استفهام أو من ذا أو من إذا لم تلغى هذه شوية عسيرة هذه عسيرة وكذا عسير لكن إن شاء الله ربي ييسر ويقرب عنا قال ومثل ما ذا كلمة ذا كلمة ذا من الأسماء الموصولة صح بشرطين نسبقها ما استفهامية وأن لا تلغى إذا قلت مثلا أقرأ الله تعالى وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا ويسألونك ماذا ينفقون قل أقرأها من غير هي رتب عليها بالسكون فإذا بينت حركتها قولي العفو تقول من أكرمت أزيد أم عمرو يسألونك ماذا أحل لهم المهم أن ذا تكون ماذا اسما موصولا إذا سبقت بمن أو ما الاستفهاميتان الاستفهاميتين إذا سبقت بمن أو ما الاستفهاميتين هذا الشرط الأول ذا تكون اسم موصول إذا سبقت بمن أو ما الاستفهاميتين شرط يعني أن لا تلغى شو معنى أن لا تلغى؟ أن لا تنظر إلى ماذا ومن ذا على أنها كلمة واحدة ولا تنظر إلى ذا على أنها مستقلة هذا معنى إلغاء كيف يتبين لنا إلغاؤها وعدم إلغائها؟ كيف نعرف نحن إن كانت ملغاة أو غير ملغاة؟ قال لك في الكلمة التي تأتي بعدها إذا قلت أنت من أكرمت إذا قلت أزيدون أم عمرون هنا تكون غير ملغاة وإذا قلت أزيدا أم عمرا تكون ملغاة إذا قلنا مثلا قول الله تعالى ويسألونك ماذا ينفقون قراءة الجمهور أولي العفو نرى ملغاة وإذا قرينا قول العفو ليس مرغاة خذوا غير غير مرغاة معنى كيف تعرف أنت فيما إذا كانت مرغاة أو غير مرغاة؟ بالجواب الذي يأتي بعدها أو بالبدل الذي يأتي بعدها من أكرمت أزيدون أم عمرو غير مرغاة أزيدا أم عمرو مرغاة خذوا غير مرغاة وطبقوها على الآية نتاع سورة البقرة وعلى الآية نتاع سورة النحل وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم خيرا هاي ملغاة من بعد إن شاء الله قد نرجع إليها ولذلك قال ومثل ما لا لا معنى هي بمعنى الذي لأن ما بمعنى الذي ومثل ماذا بعد ما استفهام أول إذا لم تلغى خذ غير هذا للشرطة ينبغي لذا كي تكون اسم موصول تسبق بمن أو بما الاستفهام يديه وأن لا تلغى بالكلام أحبيت أنا فصل معكم في مسألة إلغاء الكلام كيف نعرف كونها ملغاة وغير ملغاة؟ هيا ما يفتح عليكم بما يأتي بعدها من جواب أو من بدل واضح؟ جواب أ من أكرمت أزيدون أم عمرون؟ يستحق أزيدون أم عمرون؟ يستحق أزيدون أم عمرون؟ لا قلت أزيدون أم عمران؟ هنا ألغيتها وتكون هذيك من أكرمت مفعول به مقدم أعرف أزيدكم شوية إذا نصبتها تكون هي بدل وبدل من ماذا؟ بدل من من؟ على أنها مفعول مقدم لأكرمتها لأن أسماء الاستفهام لها صبارة كان مدرستكم في الأول مدرستكم في التلحيم وإذا رافعتها تكون بدلتكم مبتدأ فإذا قلت ويسألونك ماذا ينفقون قم العفو هذه العفو تكون بدل من ماذا وماذا ما موضعه حينئذ مبتدا في محل أما إذا قلت العفو هذه ماذا ينفقون تكون مفعول به وتكون العفو بدل من ذلك الذي في محل نصب فهمتوا شوية؟ بقي ظهري شوية قال ومثل ماذا بعد ما استفهام او من اذا لم تلغى قال ان كمل لنا الحديث علاش عن الاسماء الموصوله بنوعيها ما هو النوعان المختص والمصرف لا بغي تكلمنا عن الصله لان الاسم الموصول من غير صله ما يعرف حتى واحد جاء الذي جاء من هو اسم موهم لا يتبين معناه الا ولذلك العلماء يقولوا الموصول وصلته بالشيء الواحد يقولون الموصول والصله شيء واحد وتسمعهم يقولوا كلمه واحده اخرى يقولوا الصله لا محل لها من الاعراب لماذا لم يكن لها محل من الاعراب لان احد الاعراب لان هي داخله في الموصول كيف تعطيها من بين الجمل التي لا محل لها من الاعراب صله الموصول لأنها هي الموصول كشيء واحد ما تعطيهاش حكم خاص بخلاف الجملة مثلا الجملة واحدة أخرى الجملة الواقعة خبر في محلها الرفع وهكذا لذلك صفة الموصول هي الموصول كشيء واحد ويترتب على كونها هي الموصول كشيء واحد لأنها لا محل لها صفة الموصول لا محل لها صفة الموصول أولا ينبغي أن تتأخر عنه لا يلزم أن تتقدم لأنها تابعة له ما تقولش جاء نجح الذي صح؟ لا واحد ثانيا ينبغي ان تكون جمله خبريه ما تقول جاء الذي اضربه جاء الذي رحمه الله جاء الذي لعنه الله لا لا اذا تكون جمله خبر جاء الذي نجح جاء الذي سرق الفلوس نعم إذا أريد بها لا دعاء رحمه الله مستعملة في الدعاء. إذا أريد بالدعاء. أنا قلت بتكون جملة دعائية. بتكون جملة دعائية. فهم كيف؟ يعني اللعنة والرحمة. إذا ينبغي كما قلنا تتأخر زين. خبرية. وينبغي أن تشتغل على ضمير يناسب الموصول. تقول جاء الذي نجح لا جاء الذي نجح جاءت التي نجحت جاء اللذان فاش نجحوا البكالوريا هذه النجاح الحق هو النجاح في الحياة هو أن الإنسان يوافي ربه يوافي منيته ويطيع عليه هذا هو طيب إذا هذه الصيلة لا بد منها في الموصول ينبغي أن تكون متأخرة عنه ينبغي أن تكون جملة خبر جاء الذي مثلا ليته كذا ما يصحش لأن ليته تنمي وكذلك ينبغي أن تشتمل على ضمير يناسب الموصول هذا الذي أشار إليه بقوله وكلها يلزم بعده صيلة بعده وكلها المشترك والمخلص، وكلها يلزم بعده صلة على ضمير لائق مشتملة، على ضمير لائق معناه يناسب الوصول في إخراج وفي جمع. لكن إذا كان الموصول من وما مش تعرف نحن يناسبه أو يجوز على مناسبته؟ إذا كان من أو ما يجوز على مناسبته، ومنهم يستمعون يستمعون عليه. أما الذي والتي وذلك هذه لا تتبع، وكلها يلزم بعدها صلة على ضمير لائق مشتملة. ودون فأوشه من الذي وصل الصلة هذه تكون جملة اسمية، جملة اسمية، جملة فعلية، شبه جملة، وهي الظرف المجرور. الظرف جيب صلة الموصول جملة اسمية. قال الذي عنده علم من الكتاب. وما هي الصلة؟ عنده علم من الكتاب. وجيب جملة فعلية. وقال الذي نجا منهما. نجا منهما. جملة فعلية. جيب ظرف. ماذا يا ماذا يا ماذا يا ماذا يا ماذا يا ماذا يعني خذ الكتاب الذي على الطاولة يا ماذا يا ماذا يا ماذا يا ماذا يا ماذا إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عندنا. وراء شبه جملة سبع عند ربك. فهمت كيف؟ إذن صلة الوصول تكون جملة اسمية، جملة فعلية، شبه جملة. شبه جملة تحت ماذا؟ الظرف كان والجار والمجرور. هذا معناه وكلها يلزم بعدها صلة على ضمير لائق مستمر. ثم قال وصفته وجملة وشبهها الذي وصيل زين كمن عندي الذي ابنه كفي. لو جبتكم مثال كمن عندي الذي عندي وراء الصلاة عندي ابنه كفي كمن عندي الذي ابنه كفي. ابنه كفي جملة اسمية يصيغ الذي زين بغيت يبين لنا بأن ال الصلة تاعها مش كباقي الأسماء الأخرى. واش قال؟ وصفة صريحة صلة ال وكونها بمعرب الأفعال قل. ال تختص من بين الأسماء الموصولة بأن صلتها ليست كغيرها الأخرى. مش تكون صلة هذا؟ صفة صريحة. ما هي صلة صريحة؟ الفاعل مفعول في المبرر. وصفة صريحة صلة ال. بعض العرب استعملوا الفعل المضارع صلة ال وكونها بمعرب الأفعال. الأفعال كم؟ ثلاثة. ما هو المعرب منها؟ شوفوا المضارع. إذا معرب الأفعال ما هو؟ المضارع. معناه ال يمكن يكون الفعل المضارع صلة لها. شكون اللي حفظ البيت اللي سبقت؟ اللي جبناها قبل. ما أنت بالحكم ترضى. يصح تقول الترضى تدغم اللام. التاء لماذا تدغمها؟ لأن ال هذه شمسية مع التاء ولا قمرية؟ تاوز. قول التاوز. إذا صح تقول الترضى ما أنت بالحكم ترضى حكومته. مش حكم مرضي الحكومة. وش معنى الحكومة؟ حكم. ما تفهمش بلي الحكومة عند العلماء وعند العرب هي الحكومة معناها 20 وزير وكذا. الحكومة لا، الحكومة معناها القضاء. ولكن العلماء يقولوا في الدية، يقولوا مثلا الإنسان إذا قطع الواحد نيفة وقام الله وإياكم، يقولوا فيه دية. لكن إذا قطعها شوية يقولوا فيه حكومة. ما معنى حكومة؟ تحكيم. أنا يشوفوا العلماء الخبراء شوفوا شحال يعطيه ثلث الدية ولا ربعها ولا مش عارف يحكموا به إذا ما عارفين يحكموا. هذا معنى الحكومة عند الفقهاء. الحكومة عند الفقهاء وشنو؟ هي التحكيم. معناه العالم ينظر هو خبير. هذا معنى. فمن هذا معنى الحكومة في اللغة؟ كيف القهوة في كتب الفقه هذه هي. ما أنت بالحكم ترضى حكومة الله هذا مو اسم هذا فعل ويصح أن تدغي ما لا تفتح تقول ما أنت بالحكم ترضى صلى الله عليه وسلم أنت أل ترضى ترضى هي الصلة في المضارع مرفوع على مترفع ضم المقدر على الأل المنع من نورية التعظم والفاعل نائب الفاعل مجهول حولي ما ترضى نائب الفاعل نائب الفاعل فمن تستطيع تحقيقه أنت ترضى ترضى بل الحكومة هي نائب الفاعل هي الاسم ترضى حكومته كل جملة محل من الإعراب صلته ال وعق إذا ال تنفرد من بين الموصولات بأن صلتها إما صلة صريحة وأحيانا على قلة يكون المضارع صلتها كما هو هذا معناه وصفة صريحة صلة ال وكونها بمعرب الأفعال قليل زين فالأسباب عليك أعتذر لإخواني لهم من جموش تابع الدرس وأنصحه بالحضور يوم الأربعاء ربما يقال حاجات لي منظور ما أعرف لي إنسان باش يركز ساعة ويمغبن وأنا آسف لكن الغالب هذا هو فالإخوان اللي ما يعرفوش قدرة باش يتابعوا يجلسوا معنا مرحبا بهم على عيننا ويسامحوا كما يقولوا لكن إذا كانوا ينغبنوا معليش يقتصرون بالحضور على يوم الأربعاء ربما كانش ما يريدون شيئا في الفقه يتابعون به عشان الإنسان إذا حضر ساعة وهو ما يفهمش راه يعلم ربما يمل أنا لا أريد لأحد أن يمشى عندي واحد كان عندي بعد العصر مش عارف قال له واحد روح قرا الحلقة قال له ما نحضرش وجع عندي مسكين جزاه الله خيرا قال له ما نحضرش إلا خمس سنوات كنت بسمع له ونفهم له هو معدود لكن العلوم ليس كلها في متناول الناس هناك علم خاص وهناك وعظ موعظة إرشاد العلوم تختلف احنا لابد لنا من هذه العلوم مش من بنفوسنا ولا ذي لابد لنا أن ندرس هذه العلوم هو لكل مقام مقال اللي نغبن شوية يعني يتعب شوحة إذا يجي محل معنا يشجعنا ويغر معنا جزاه الله خير وقطعا هو مأجور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.